إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: في الاتحاد قوة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم أمة واحدة، وأنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. عباد الله، أنتم خير الناس. بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. إذا تمسكنا بالإيمان والعمل الصالح نكون قادة للأمم إلى النور وإلى الصراط المستقيم، ما دمنا مستمسكين بالوحي الذي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. هذا الإسلام الذي جاء بعقيدة صافية خالية من الشرك والخرافات والبدع والأباطيل، وعبادات مهذبة للنفس ومطهرة للروح، ومعاملات وأخلاق تحقق العدل والإحسان وتنشر الخير والهدى للناس. فيا أيها المسلمون، تمسكوا بهذا الدين العظيم بإيمان وقوة وعمل به وتطبيقه في كل شؤونكم، مع الاعتزاز بالإسلام وعدم احتقار أنفسكم ولو كنتم مغلوبين بالقوة من طرف الأعداء في بعض الأزمان. فلا تحتقروا أنفسكم ولا تهنوا، خاصة أمام الكفار الضالين الذين يحتاجون إليكم في بيان الدين وبيان الحلال والحرام والحقوق والواجبات. أنتم خير منهم ولو كانوا يملكون القوة المادية والتقدم التكنولوجي، لكنهم فقراء، فقراء بالأخلاق الحسنة، ضالون بالدين، تائهون عن الصراط المستقيم. فحذار يا عباد الله أن تحتقروا أنفسكم أمام الكفار مهما كانت عندهم القوة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الدين واعتزوا به، وكونوا دعاة إلى الخير، واصبروا فإن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، إنا لكم أعداء كثيرين لا يريدون لكم الخير، أولهم الشيطان، ثم الكفار، ثم المنافقون. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والكفار أعداؤنا، وخاصة اليهود والمشركين مثل الهندوس وغيرهم من المشركين. قال تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قد يقول قائل: إننا نرى النصارى اليوم يساندون اليهود الصهاينة، كيف ذلك؟ قال علماؤنا: النصارى قبل أن يتخللهم اليهود، خاصة الصهاينة، وقبل أن يدخلوا فيهم، كانوا أقرب مودة إلينا، لكن لما دخل من النصارى الصهاينة أصبحوا مثل اليهود أشد عداوة للمؤمنين. فحذاري أن تشوف الآية، إنما عليك أن تفسر الآية كما فسرها العلماء. إننا نرى اليوم كثيرا ممن يدعون أنهم نصارى يقفون مع اليهود الصهاينة، فيقول الإنسان: كيف هذا؟ فهؤلاء متصهينون، أو أنهم ملائكة لا دين لهم، فهم والمشركون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما حسدتهم اليهود على شيء، ما حسدتهم على السلام والتأمين. رواه أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح. يعني اليهود حسدون على كل شيء من الخير الذي أعطانا الله تعالى في الدين والدنيا، حتى حسدونا على كلمة السلام عليهم. ولهذا أنتم الأمة البديل على السلام عليكم، فترى كثير من المسلمين اليوم ما يقولوش السلام عليكم إلا قليلا. ماذا يقولون؟ صباح الخير، مس الخير، صباح الخير عليكم، على تقول عليكم، يعني صباح الخير يقول السلام عليكم. الزول في الدول القبيلية، لماذا؟ بعض الناس يقول له السلام عليكم، يقول الزول في الدول، يقول له السلام عليكم، أخير. هذا على اليهود، حتى كلمة السلام خلوا ينحوها، حتى كلمة آمين في الدعاء حسدون عليها. وكذلك المنافقون الذين يعيشون بيننا ويصلون في مساجدنا وقلوبهم قلوب الكفار، يعملون مع اليهود. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أخزاهم الله أن لا يؤتكون. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنكم لن تستطيعوا أن تحاربوا عدوكم إلا بعد أن تكونوا مستمسكين بالإسلام حقا، ثانيا أن تكونوا يدا واحدة على من سواكم، ومتحدين على الحق غير متفرقين ولا متنازعين، لأن في الاتحاد قوة. وأما الاختلاف والتفرق ففيه الضعف والهوان. بعض الناس ينتظرون دولة وإدارة قد تهجم على صاحب ما عرض لا بد من كلمة واحدة. أيها المسلمون، إنه من الواجبات المتحتمات الاجتماع في دولة واحدة تحت قيادة رئيس واحد. حينئذ تهابنا الدول الكافرة، لأنهم يعلمون أنه بنداء واحد من ذلك الرئيس الشهم يجتمع المسلمون للجهاد في سبيل الله والدفاع للمظلومين وقهر الظالمين وإعلاء كلمة الله في العالمين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. عباد الله، قد يقول قائل: ما هذا الإمام ما له يتكلم في الخيال؟ لا، هذا ليس خيال. يجب علينا أن نعتقد أولا في قلوبنا هذا الأمر، حذاري أن نرى بما نحن فيه دولة كذاب، دولة كذاب، كل دولة عن أعلام. هذا خطأ، خطأ كبير. لا بد من الاتحاد، لكن طبعا ليس بالفتن والاضطرابات، لا بد أن نؤمن بهذا الأمر. إذن أولا يجب علينا أن ننشر هذا الواجب بين المسلمين، خاصة الأطفال. قل له: ما هي أكبر دولة عربية في المساحة؟ قل له: الجزائر. الله أكبر، حب الجزائر. نعم، حب الجزائر. كذلك يا بني، هذا ما يكفيش، لازم نكون متحدين. خليك طيب، قل له رأيك، تعلم هذا، منصور. الجزائر ما تقوليش أجنبي، تقولي ما فيها ولا فيها، ما تقوليش أجنبي. مبهد مختلف ضيف ما تقوليش اجنبي. هذه ثانيا. ثالثا علينا ان نعمل على تسهيل التنقل المسلمين في المجتمع العربي. المسكوتين سهل المعاملات. الناس في عرس واحده تعمل عند الحفاظ يهينوهم ويخبرهم اولادهم قبل يروحوا في البلاد العربيه. ينتقل بسهوله. تسهيل التنقل. رابعا التعاون الاقتصادي. نقلل من التعاون الاقتصادي مع الغير ونقوي التعاون الاقتصادي بين المسلمين. كتسب بضاعه محكومه في تونس وبضاعه محكومه في غير بلاد عربيه اسلاميه ماشي تاع تونس الا اذا كان لا غالب ما تسمعش. هكذا ثم محل الاحداث ثم نقوي اقتصادهم. يحكي لي احد الخليجيين في دوله خليجيه كان يسكن فيها بريطانيا يخدم ثم بريطانيا قال لي لاحظ كي يدخل سيبيرات السوق دكان يشتري البضاعة من أمانة. يعني حتى السيارة اللي يمشي بها البلاد سيارة مصنوعة في بريطانيا. هذه في السبعينات في السنة دي. إذا لابد من التعاون الاقتصادي. خامسا العمل على الاتحاد ولو في بعض المسؤوليات خاصة الدفاع. يا سيدي وزارة الدفاع كما هو يعمل معك ما يهمش فيك. بعض الناس يقول لا انا تعاملت معهم يحبون النظر. نتكلموا على المسيرين تحت المخططين الكبار هذوك يعرفوا اما عامة الناس تاعهم ممكن يتعامل معك عادي. المهم عدم الثقة بهم. تاسعا الدعاء حذار الاستهزاء بالدعاء حتى هذه العقيده هذه الفكره هذا الواجب يدعو البشر بقبولنا. لو ان المسلمين كانوا امه واحده والله قبوله واحده ما ارتاحش على ابدا اصلا ما يستعبد روح فلسطين اصلا. اذا لابد من هذه الخطوات وتوكلوا على الله واعصموا وانشروا هذا الواجب بين الناس انشروه على نطاق واسع واصروا عليه ولا تضعفوا امام مساعدات الاعداء وحافظوا على بلاد المسلمين حافظوا على دماء المسلمين. ايها المسلمون بعد ان تنتهي هذه الحرب ان شاء الله لصالحنا ستكون هناك هجمة شرسة من طرف الأعداء علينا وشبهية يديروا فتنة بين الدولة والشعب بين الشعب والدولة وبين العلماء والشعب. هذاري المسلمون خاصة الدول العربية من سنوات كثيرة حدثت فيها قلاقل وبلبلة وثورات. هل حدث في دولة بني إسماعيل ثورات؟ مكانش النهار داروا الدولة تاعهم مكانش ثورات. سبحان الله ما هذا؟ كان علينا أن نحافظ على بلاد المسلمين خاصة أنتم الشباب حافظوا على بلادكم حافظوا على بلاد المسلمين وقووا هذه الفكرة أنه يجب علينا أن نتحد ولعل إن شاء الله بأولادنا أو أحفادنا من يحقق ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم افتح علينا ببركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اغفر لابائنا وازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم احم اخواننا في غزه وفي فلسطين. اللهم احمهم يا رب العالمين. اللهم احمهم. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين واطي هدى الملتحدين يا رب العالمين. اللهم انهم فقراء فاغنهم وانهم جياع فاطعمهم وانهم صائمون فآويهم يا رب وأمنهم وإنهم مشردون فآويهم يا رب العالمين يا رب العالمين. ومن مات منهم فاجعله من الشهداء عندك يا رب العالمين. اللهم ارفع عن إخواننا الأذى وظلم الصهاينة اليهود يا رب ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم عليك باليهود الصهاينة الذين يقتلون المسلمين ويدمرون البلاد يا رب العالمين. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بمن يعينهم ومن يرضى بعملهم من الكفار والمنافقين. اللهم عليك بهم خاصة المنافقين ابدأ بهم يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم ألق بينهم الفتنة. اللهم ألق بينهم الاضطرابات. اللهم سلط عليهم من يخيفهم ومن يجعلهم خائفون دائما يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وشيابنا. اللهم ارزقنا جميعا لما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.